في كل ركعة 4 ركوعات و4 سجدات. 4 سجدات في كل ركعة، هذا معروف، هذا هو المألوف دائما وأبدا الصلاة سواء فريضة أو نافلة، فإن كل ركعة فيها سجدتان، كل ركعة فيها سجدتان. وصلاة الكسوف يعني هي ركعتان ولكن فيها 4 سجدات، لكل ركعة سجدتان. وأما بالنسبة للركوع فالأصل أن الركوع يكون في كل ركعة، في كل ركعة ركوع، ولكن صلاة الكسوف اختصت بأنه يزاد فيها يكون الركوع على الضعف مما كان عليه ويكون مساويا للسجود، فإن الركعتين في الكسوف مثل السجود، يعني هذه فيها كل ركعة فيها ركعة سجدتان وفي كل ركعة ركوعان. وهذا هو المحفوظ، وهذا هو الذي المحفوظ في صلاة الكسوف، أنه في كل ركعة ركوعان، وفي صلاة الكسوف فيها 4 ركوعات و4 سجدات، والزيادة إنما هي في الركوع، أما السجود فإنه باق على ما هو عليه، السجود باق على ما هو عليه، ما حصل فيه زيادة، وإنما الزيادة الطارئة بسبب الكسوف وفي صلاة الكسوف هي زيادة ركوع في كل ركعة من الركعتين. فهذا هو المحفوظ الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي تكون عليه الصلاة. وقد جاء يعني صفات أخرى تتعلق بزيادة ركوعات مع بقاء الصلاة على ما هي عليه، إلا أن الفرق فيها زيادة ركوعات، وهي إن كانت صحيحة فهي من قبيل الشاذ، وإن كانت بإسناد ضعيف فهي ضعيفة. والسبب في هذا أن كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إنه في صلاة واحدة معينة يوم مات ابنه إبراهيم، فما كان محفوظا وما اتفقت عليه الروايات أو كثير من الروايات هو 4 ركوعات، وقد حصل زيادات في الركوعات فتكون شاذة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن خشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. وله عن جابر رضي الله عنه: صلى 6 ركعات ب4 سجدات. ولأبي داود عن أبي بن كعب: صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك. بعد الحديث الأول الذي فيه الزيادات أو الفروق، الأول للبخاري حتى تنجلي، وفي البخاري من حديث أبي بكر: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بي. لا، هذا اللي قرأنا الحديث الطويل، هذا الزيادات في الحديث الطويل. وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. وله عن جابر رضي الله عنه: صلى 6 ركعات ب4 سجدات. ولأبي داود عن أبي بن كعب: صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تفصيل صلاة الكسوف، الذي ذكر فيه التفصيل لصلاة الكسوف، وأنه دخل في الصلاة وقرأ قراءة طويلة يعني قريبا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام قياما طويلا بعد الركوع يقرأ وهو دون القيام الأول، دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام، وبذلك يكون ركع يعني في كل ركعة ركوعين، في كل ركعة ركوعين، والركوع الذي بعد الركوع الثاني أقل من الذي من الركوع الأول، مما قبل الركوع الأول. ثم إنه سجد وبعد ذلك قام للركعة الثانية وفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى، إلا يعني معناه فيها ركوعان، ولكن القيام الأول والقيام الثاني كلها أقل مما حصل في الركعة الأولى، وصارت فيها 4 ركوعات و4 سجدات. وهذا هو المحفوظ، وهذا هو الذي كثرت فيه الروايات، وهو الذي يعني عليه عمل العلماء، وهو أن صلاة الكسوف فيها ركعتان بكل ركعة ركوعان، وهي بجملتها جميعا فيها 4 ركوعات و4 سجدات. فهذه هي كيفية، وهي تختلف عن الكيفية الأخرى. كيفية صلاة ما في صلاة فيها ركوعان إلا صلاة الكسوف، ليس فيه صلاة فيها ركوعان إلا صلاة الكسوف. ثم قال ولمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وهذا فيه أن الصلاة التي صلىها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم في 8 ركوعات، يعني معناه في كل ركوع 4 ركوعات، وفي الركعتين 8 ركوعات. وأما السجود فهو على ما هو عليه، يعني 4 سجدات. فإذا صار هناك خلاف لاختلاف عن الرواية الصحيحة السابقة بأنها فيها 8 ركوعات، وهذا يعتبر شاذ عند أهل العلم، لأنه أسانيد صحيحة وقد رواه مسلم في صحيحه، ولكنه كله يرجع إلى صفة صلاة واحدة وهي يوم مات ابنه إبراهيم. يعني لو كان هناك حصل عدة كسوفات يقال هذا محمول على كذا وهذا محمول على كذا، لكن لما كان صلاة واحدة وجاء في بعض الروايات الكثيرة أنها 4 ركعات، وجاء في بعضها 8 ركعات أو 6 ركعات أو 5 ركعات، كل هذه تعتبر شاذة ولا يعول عليها، وإنما التعويل على ما كان محفوظا الذي هو 4 ركعات في 4 ركعتين. وهذا اللفظ لمسلم، ولكنه إسناده صحيح، وهذا يعتبر شاذا، لأنه إذا صح الإسناد فهناك شيء وراء صحة الإسناد وهو أن لا يكون شاذا. ولهذا يعرفون الصحيح هو يعني ما رواه يعني عدل عن عدل متصل السند غير معلل ولا شاذ، لأن قد يصح السند وقد يكون الإسناد صحيحا ولكنه يكون شاذا، لأن فيه مخالفة ما هو محفوظ وما هو ثابت وهو 4 ركعات. ولمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. ثم هذا الحديث فيه التعبير عن الشمس بالخسوف، لأنه قال أوله انخسفت، أوله انخسفت الشمس، فهذا تعبير عن الإشارة يعني بالخسوف للشمس الذي مضى انكسفت الشمس، وهنا انخسفت الشمس، فإذا يعبر عن التغير الذي يحصل للشمس بالكسوف والخسوف، ومثله القمر يعبر عنه بالكسوف والخسوف. والمسلم: 8 ركعات. نعم، وهذا شاذ، لا تصلى صلاة الكسوف ب8 ركعات، وإنما تصلى ب4 ركعات، لأنها كلها تحكي قصة واحدة، فما كان يعني محفوظا فهو المعتبر، وما كان سواه أو مقابلا له فهو الشاذ، وإن كان إسناده صحيحا، لأن من شرط الصحيح مع صحة مع ثقة الرجال ومع الاتصال ألا يكون معللا ولا شاذا. وله عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات، ولأبي داود، وهذا مثله، يعني هذا ذكر 6 ركعات يعني 6 ركعات، لأن الرواية السابقة 8 ركعات، وفي هذه الرواية 6 ركعات يعني في ركعتين، يعني في كل ركعة في الأول 4 ركعات وفي الركعة الثانية 3 ركعات. ولأبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. أنه فعل إيش؟ الثانية مثل ذلك. ولأبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. وهذا فيها أن الركعة الواحدة فيها 5 ركعات، 5 ركعات، فيكون في الركعتين 10، يكون في الركعتين 10 ركعات، اللي تقدم 4 ركعات في صحيح مسلم، وهذا فيه أنها يعني في 10 ركعات في كل ركعة 5 ركعات. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. رواه الشافعي والطبراني. نعم. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هبت ريح إلا جث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. والحديث يعني فيه مقال. وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات. وله وعنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره. وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات. نعم. صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال هكذا صلاة الآيات. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حصل زلزلة يعني زلزال وهو يعني تحرك الأرض وارتجافها وتحركها، فصلى يعني مثل صلاة الكسوف في ركعتين، في كل ركعة سجدتان وفي كل ركوع وفي كل ركعة 3 ركوعات، يعني مثل الصفة الثانية التي مرت فيما يتعلق بصفة صلاة الكسوف. وهذا موقوف على ابن عباس وقال هكذا صلاة الآيات. يعني الآيات يعني لعله قاسه على الكسوف، كسوف يعني آية من آيات الله، آية من آيات الله، أو أنه قاله باجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه 5 وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. ثم ذكر بعد ذلك الاستسقاء، وهو مثل الخسوف، يعني يكون يعني لسبب، وهو هذا سببه الخسوف، فصلى صلاة الكسوف وهو شيء طارئ لا يعرفه الناس إلا إذا وجد. وأما بالنسبة للاستسقاء فإنه يؤتى بها عند تأخر المطر ويعني وحصول الجدب، فإنها تشرع يعني صلاة الكسوف، ويعين مكان ويوم معين يخرج الناس فيه، ولهذا لا تحتاج إلى أن ينادى لها. وأما صلاة الكسوف فإنه ينادى لها صلاة جامعة، يعني هو شيء طارئ ما يدري عن الناس إلا إذا وجد، لا يعلمه الناس إلا إذا وجد وحدث، فإنهم ينادون صلاة جامعة حتى يعرف الناس أن فيه كسوف، وأما صلاة الاستسقاء فلا ينادى لها، وإنما يعين يوم يخرج الناس فيه إلى المصلى، أو يعني يبين أن الناس يصلون في هذا اليوم، فيكونون على استعداد له ويأتون بدون نداء، بدون أن ينادى لها، لأنها قد ذكر من قبل وحدد يوم يخرج الناس فيه. بخلاف الكسوف فإنها لا يعرف الناس الكسوف إلا إذا وجد، ولهذا يقال الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس للصلاة. أعيد الحديث. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، ثم لم يخطب خطبتكم هذه. رواه 5 وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أنه قال إن خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة العيد متواضعا، يعني كما هو شأنه دائما متواضع صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذه الصلاة تحتاج إلى أن يكون الإنسان عنده تواضع وعنده ذل وانكسار وخضوع بين يدي الله عز وجل، لأنه يطلب حاجة، والله تعالى يعني أمر عباده أن يدعوه ووعدهم بأن يستجيب لهم. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم متبذلا يعني غير لابس ثياب زينة، ليس هناك ثياب زينة مثل ما يكون في العيد، والجمعة، يعني هناك يتزين لها، وأما بالنسبة للكسوف لا يتزين له. متبذلا يعني لباس البذلة، أي شيء المبتذل الذي الناس يعني يستعملونه يعني من غير أن يعملوا اتجه إلى تجديد الثياب وإلى لبس الثياب الجديدة، إنه ما لبس ثيابا جديدة، وإنما لبس اللباس المعتادة، لم يكن ذلك كالعيدين ولم يكن كالجمعة، يعني بحيث يتجملوا لها بلبس أحسن الثياب. متخشعا لله، يعني خاضعا لله، فيه الخشوع والخضوع لله عز وجل والسكينة. مترسلا يعني متمهلا، يعني الترسل في المشي يعني التمهل فيه وعدم الإسراع فيه. متضرعا إلى الله عز وجل، يظهر الضراعة والفاقة والفقر إلى الله عز وجل. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. صلى ركعتين كما يصلي في العيد، يعني أن صفة صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، يعني في ركعاتها في تكبيراتها الزائدة وأنها ركعتان، وأنه يعني أنها مماثلة لصلاة العيد وتكون أيضا الخطبة يعني بعد الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم خطب أو تحدث ووعظ وذكر بعدما فرغ من الصلاة، وقد جاء في بعض الأحاديث أن الخطبة تكون قبل الصلاة، وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا الذي بعد الصلاة دل عليه هذا الحديث، قال لم يخطب خطبتكم هذه، يعني كأن هناك يعني خطبة فيها يعني شيء لا يرضاه ابن عباس، فقال إن الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف ما هو موجود يعني في ذلك الوقت الذي أشار إلى ابن عباس إلى أن خطبته ليست كخطبتهم. فإذن الاستسقاء له خطبة واحدة تكون قبل الصلاة وتكون بعد الصلاة، قبل الصلاة كما يشعر إليه هذا الحديث، وأنها كصلاة العيد يعني، ومعناها أنها تماثل صلاة العيد، وأنه خطب بعد ذلك ليس كخطبتهم. والحديث الذي سيأتي أو الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري يعني أنه أتى بالخطبة قبل العيد، أتى بالخطبة قبل صلاة الاستسقاء، لأن صلاة العيد الصلاة مقدمة ولا تتقدم الخطبة على الصلاة، وأما بالنسبة للاستسقاء فإنها تتقدم وتتأخر. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.